بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تتهم غيرك بالرياء، وإن أظهر عمله وأشهره فقد يكون قصده الدعوة للمكارم لا الدعوة لنفسه. هذه الحكمة تنبه إلى قضية للأسف خطيرة توجد في المجتمع، وهي اتهام الناس بالرياء أو اتهام بعض الصالحين بالرياء. المؤمن ينظر إلى الأعمال بنية طيبة وبقلب طاهر، ولا يحاول أن يدخل نفسه في متاهات أو في أمور لا علاقة له بها. الرياء الله تعالى وحده هو الذي يحدده، لأن الإخلاص سر من أسرار الله، كما ورد في بعض الآثار لا يعرفه حتى الملائكة، في بعض الآثار لا تكتبه، لأنه علم الله تعالى، في علم الله تعالى. ولذلك إذا رأى المؤمن شيئا صالحا أو عملا صالحا أو رجلا يتصدق ويظهر صدقته لا يتهمه بالرياء، وإنما يفهم من ذلك أن قصد ذلك الشخص هو الإشارة أو التنبيه أو الدعوة إلى الاهتمام بالصدقات، أو بيان أن هذا الشخص الذي يعطى له هذا المال فقير أو محتاج حتى يسرع غيره إلى إعطائه، أو بيان أن هذا الشخص قد أعطي ما يكفي من المال فلذلك حتى ينصرف الفقراء الأغنياء بأموالهم إلى فقراء آخرين وغيرها من المقاصد. وبالتالي إظهار الصدقات لا حرج فيه، القرآن الكريم يشير إلى ذلك، وليس معارضا للإخلاص. الله تعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني في حال أعطيتم الصدقات ظهرتموها فذلك شيء جميل، لكن إن أخفيتموها وأعطيتموها الفقراء فهو خير لكم. طبعا كلا الأمرين، يعني الخيرية المطلقة هي في هذا الباب، لكن أحيانا قد تكون الخيرية في إبداء الصدقات. ولهذا الله تعالى ذكر وصف العباد الصالحين بكلا الأمرين، قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فلم يقل أن هؤلاء، وهذا وصف الصالحين، قال سرا وعلانية، وهم يعملون يبدون الصدقات في محال معينة ويخفونها في محال أخرى، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك قال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. إذن الله تعالى وصف الصالحين بكلا الأمرين. قلنا الخيرية المطلقة هي في إخفاء الصدقات، ولكن إن ترجحت مصلحة معينة تدعو إلى إبداء الصدقات فتقدم تلك المصلحة. مثال بسيط: جمعية خيرية اشترت مثلا كراسي مثلا للمرضى أو للمعاقين مثلا، أو اشترت أشياء فصورت ذلك، حتى ربما طبعا من دون أن تصور وجوه الذين أعطيت لهم، أو حتى لو صور يعني ليس هناك إشكال. فالغرض من ذلك أن تشجع أو تخبر الذين مونوا هذه الجمعية بأن أموالهم قد صرفت في هذا المحل حتى يثقوا في تلك الجمعية، هذا لا حرج فيه، أو حتى يحصل التنافس بين الجمعيات الخيرية في دعم المحتاجين، إذن هذا أيضا لا حرج فيه، أو حتى يعلموا أن هؤلاء المعاقين المحتاجين لهذه الكراسي قد حصلوا ما يحتاجونه، حتى يهتم آخرون بأمور أخرى، يعني حتى لا تشتري جمعية أخرى أيضا كراسي، فيهتمون أن تقول لهم هذه الجمعية: نحن تكفلنا بالكراسي وأنتم تكفلوا بأشياء أخرى. إذن هذا أيضا لا حرج فيه، إذن كل هذه الأمور لا حرج فيها، وخاصة الجمعية تقول: نحن نقوم هذا يعني بناء على الصدقات التي يعطيها لنا المحسنون، وحتى لو سموا المحسنين لا حرج أن يشيع التنافس بين الناس في الخير. بقي الآن هل ذلك المحسن يرائي أو لا يرائي، هذه مسألة غيبية، لأن المحسن قد لا يكون، قد يكون مخلصا قمة الإخلاص، ولكن يفعل ذلك حتى يشجع غيره. أحيانا مثلا بعض الناس يكونون مثلا مشهورين والناس يقتدون به، موجودة هذه، مثلا ممثل، مغني، لاعب كرة قدم، فيقوم بعمل هكذا خيري، فالناس يقتدون به، كما يقتدون به ربما في اللهو اللاعب، يقتدون به أيضا في هذه الأمور. إذن ما الحرج في هذا الأمر؟ أن تشيع الخيرات بين المؤمنين، ويشيع التنافس بينهم، وتصبح قدوة، يعني هؤلاء يقتدي بعضهم بعضا ببعض في هذا الجانب. يعني احتجاج بذلك بكون ذلك العمل يعني ليس مخلصا، هذا لله تعالى، والإخلاص سر من أسرار الله كما ذكر. ونحن ننظر إلى القيمة الاجتماعية للعمل، أما نفرض أن هذا العمل ليس فيه إخلاص، فالذي تضرر بذلك هو العامل نفسه. ولذلك العاقل بين أمرين، أنا عندما أرى عملا وهكذا شخص يقدم عمل صالح، فالأصل ماذا أفعل؟ أني ألوم نفسي، أقول كيف أنا لم أفعل مثل هذا العمل، أو لماذا ما شاء الله هذا الشخص قدم هذا العمل. أما في حال الرياء فأقول هذا الشخص بين أمرين، إما أن يكون مخلصا صادقا فلا يجوز لي أن أتهمه بالرياء، يعني حتى لو أظهر العمل قد يكون مخلصا وصادقا، أنا طبعا لا يحق لي، يعني في حال حديثي عنه، في حال غيبتي له، في حال اتهامي له، أكون من الذين ظلموا هذا الشخص، ويوم القيامة يحاسبني ويخاصمني عند الله تعالى. أو يكون عكس ذلك، لا يكون مخلصا، يكون كلامي في صوابي في محله، يكون هذا الشخص حقيقة مرائيا، أيضا أعاقب على ذلك. لماذا؟ لأني تدخلت فيما لا يعنيني. من يتولى عقوبة المرائين هو الله تعالى، من يتولى الكشف عن المرائين الله تعالى. فلماذا أنا أين يتم هذه العقوبة؟ في الآخرة ليس في الدنيا. فلماذا أنا أعجل عقوبته في الدنيا، أعجل عقوبة هذا الشخص في الدنيا والله تعالى أجلها له في الآخرة؟ يعني هذا المرائي عند الله تعالى يحاسبه، لماذا أحاسبه أنا في الدنيا؟ ولماذا أتولى مهمة غيري؟ الله تعالى هو الديان. لذلك العاقل يعني يقول مهما كان هذا الشخص كان مخلصا أو كان مرائيا فهو لله تعالى، بالإضافة إلى أن ذلك ما يجعل فرصة للبخلاء، فرصة لغير المحسنين، حتى يتوهم الناس، يقول عندما يقول نحن لا نظهر أعمالنا وهم لا يعملون أصلا، بعض الأغنياء لا يعملوا أصلا، لا يقدموا صدقات، لا يقدموا، ثم إذا سئل يقول نحن لا نظهر أعمالنا، وطبعا هنا يحتال بذلك على الناس، فهو لا يعطي ويبخل في نفس الوقت، وهنا الإشكال الأكبر. ولذلك إظهار الصدقات أحيانا لا يكون جائزا فقط، بل يكون مستحبا، بل قد يكون واجبا. أنا رأيت بعضهم مثلا يضع صورة لممثلة وهي أمام اليتامى والفقراء، ويقول انظروا للإنسانية، انظروا هذه المرأة تقدم خدمات للإنسانية إلى آخره، ويحتقر الملتزمين المتدينين، يقول هؤلاء لم يقدموا شيئا. فإذا جاء هؤلاء متدينون وقدموا وتصوروا أيضا مع الفقراء واليتامى وقدموا لهم إحسانا، يقولون هؤلاء يراءون. يا سبحان الله العظيم، هم إذا أرادوا، طبعا هذا هو الإشكال الأكبر الموجود في، يعني إذا جاء مثلا غني من أوروبا أو أمريكا وقدم أعمال وقدم أو مشروعا خيريا أو عملا خيريا، كل وسائل الإعلام تتحدث عنه بما فيها المسلمون أنفسهم، يقول هذا الغني هذا كذا، انظروا ماذا فعل. فإذا جاء مسلم وقدم وذكرته وسائل الإعلام يقولون هذا رياء. طبعا هذا نوع من المكاييل المزدوجة. نحن إذا كان شخص يتهم بمثل هذه الأمور، فطبعا لا حرج عليه أن يظهر صدقته والإخلاص، ويسأل الله تعالى أن يرزقه الإخلاص. بل ورد في الحديث ما يشير إلى أن الأجر، هناك أجر عظيم أكثر، أحيانا يكون الأجر في إعلان الصدقة أفضل من إخفائها. في الحديث عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار متقلد السيوف، يعني فقراء جدا، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر، يعني تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بهم من تلك الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، ثم صلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره. ثم قال: حتى قال ولو بشق تمرة، يعني يحظه، فليتصدق يعني أحدكم بالدينار، بالدرهم، بالثوب، بالصاع، بالتمر، بأي شيء، حتى لو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، يعني سرة فيها دنانير أو دراهم، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس، يعني بعد أن قدم ذلك الأنصاري تلك السرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يشاهدون، يعني كان في إمكانه أن ينتظر حتى يذهب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يقدمها له، لكنه فعل ذلك أمام الناس، وتعمده، تعمد أن يفعل ذلك أمام الناس. فعندما فعل ذلك تتابع الناس، كل شخص يأتي بما عنده، حتى رأيت، لهذا الصحابي يقول: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام، يعني بعد أن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا، حظهم على أن يفعلوا مثل ما فعل هذا الأنصار. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني هذا الشخص الذي قدم أو فتح باب البر بتلك السرة التي قدمها، هذا ينال أجره وأجر من عمل بعده وأجر كل الذين اقتدوا به. وعكسه: ومن سن في الإسلام السنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولذلك أنا يعني الحقيقة عندما ننكر لإظهار السيئات، نقول للشخص: حتى لو بريت بالمعاصي فاستتر، لأنك يعني تشهرها، سيقتدي بك الناس في ذلك، والخطر في اقتدائهم بك. ولهذا المجاهرون بالمجاهرين بالذنوب أخطر من المسرين بها. ولذلك يعني بدل أن نشهر نحن، يعني للأسف في الواقع عندما يقع الشخص في خطأ كلهم يفضحونه ويشهر، فإذا ما قدم عملا صالحا كله ينقدونه، في الأول ينقدونه بسبب معاصيه، وفي الثاني ينقدونه بسبب الرياء الذي لا يمكن أن يطلعوا عليه. لذلك هذا أنا أرى أن هذا مرض نفسي، الشخص الذي يتهم الناس هذا نتيجة مرض نفس في نفسه، ولو كان قلبه طاهرا ولو كانت نفسه طاهرة لما تجرأ على أن يدخل نفسه في هذه المتاهات، بل بالعكس يفرح، يقول الحمد، إذا رأى شخصا يعمل عملا صالحا يقول ما شاء الله هذا يفعل هذا وأنا لا أفعله وأنا مقصر فيه. حتى لو ذكر هذا الشخص أعماله الصالحة، لو قال هذا الشخص أنا أقوم الليل وأصوم، فيقول ليتني كنت مثل هذا الشخص. هكذا، وهنا الله تعالى قد يفتح الله عليه. حتى بعض العلماء قال الشخص الذي ينكر الحال، أي حال ينكرها لن يصل إليه. إذا كان شخص مثلا يبكي بخشوع فأنت تقول مرائي، الله تعالى يحرمك من ذلك الخشوع، من ذلك البكاء، لأنك اتهمت الناس. لكنك لو نظرت إليه وتأثرت به وقلت ما شاء الله هذا الشخص يبكي متأثرا وخاشعا، فالله تعالى يعطيك ذلك الخشوع، ولا يهمك بعد ذلك هل ذلك الرجل يبكي رياء ويبكي خشوعا، هذا لله تعالى. لماذا ندخل أنفسنا في أمور لا علاقة لنا بها؟ نحن ننظر إلى الشيء بحد ذاته، نحكم على الظواهر ولا يهمنا البواطن، الله تعالى هو الذي تولاها. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، لا تتهم غيرك بالرياء وإن أظهر عمله وأشهره، لأن القصد قد يكون دعوة للمكارم، قد يكون مواجهة أولئك الذين يتهمون المتدينين أو المؤمنين أو الملتزمين بكونهم ناسا سلبيين لا يقدمون خدمات للمجتمع، وفي ذلك ليس فقط إشهارا للصدقات وغيرها، وإنما إشهار لتدين نفسه، واعتبار أن الإنسان المتدين، الإنسان الملتزم، هو خير للمجتمع، والمجتمع الذي يكون فيه متدين مجتمع يتحقق فيه التكافل الاجتماعي، تتحقق فيه المواساة. للأسف عندما يسترون هؤلاء يسترون أعمالهم، ثم بعد ذلك لا يدري الناس من قدم، من واسى هؤلاء اليتامى، من قدم الخدمات لهؤلاء الفقراء، من تكفل بهؤلاء المعوزين. قد يأتي ناس مغرضون، قد يأتي ناس جمعية مغرضة لا علاقة لها بالدين وتدعي أن ذلك فعلها، وبالتالي هنا إشكال آخر، يصبح كأن القائمين بالأعمال الخيرية هم هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالالتزام، وفي ذلك مضرة كبرى. ولهذا في هذا الوقت، في هذا العصر خصوصا، لا أرى حرجا في هذا الأمر، بل أراه أحيانا من الواجبات. كما قلنا، للأسف دائما يشهر فلان المغني، فلان كذا قام بعمل خيري، فلان قام بعمل خيري. فإذا تصدى بعض المحسنين المتدينين الملتزمين اتهموهم بالرياء، كأن الرياء فقط هؤلاء يعني الملتزمين، أما أولئك ليسوا مرائين للأسف يعني. وهذا إشكال كبير. فلذلك لا حرج على هؤلاء في أن يقوم بهذه الأعمال الصالحة، ويسأل الله تعالى أن يرزقهم الإخلاص. يعني أرى أن ذلك أفضل، الإعلان في هذا العصر وفي هذه الظروف أفضل بكثير. وطبعا هذا كما قلنا، الله تعالى ذكر أنهم يسرون ويظهرون، يعني إذا رأى مؤمن فقير عفيف وكذا يعطيه. لكن بالنسبة للصدقات الكبرى، مثلا جمعيات خيرية لأعمال خيرية، فلا حرج. مثلا محسن يبني مثلا مستشفى، محسن يبني، فلماذا نقول هذا بنية تحت محسن لم يسمي اسمه أو جهله، بل تسمي اسمها، ولا بأس في ذلك، حتى لا يدعي المدعون أعمالا ليست لهم، وبذلك ربما يصطادون كما يقول، ينسبون يعني يحبون أن يمدحوا بما لم يفعل، وهذا إشكال كبير. فمن باب المصلحة الشرعية يمكن أن يحصل هذا، والحمد لله رب العالمين.